كل ده نوع من التفصيل او القيود او غيرها، انما هي في الاول لا ضرر ولا ضرر، لا تضرني ولا انا ادفع الضرر بايه؟ بضرر مثلي او اعلى مني. الفروع هذه القاعده التي في جزء مقاطع الاشياء شرع الجهاز الذكي شرع الاعلام، ووجبت العقوبات لقمع الاجرام وزياده الامن، ووجب كسب ضرائب الفساد من جميع انواعه. نعم. ومن جانب الحقوق الخاصة شرع حق الشفعة لدفع الضرر المتوقع عن الجار، وشرع الحجر عن يعني هو الآن لو أنا مثلا وأخي شركاء في عقار وجاء دخل غريب، أنا طول مع أخي، طالما أني مع أخي الأمر قد يحتملني وقد أحتمل، لكن لو دخل غريب من يحتمل؟ فلهذا طيب إذا كان هذا الشخص سيشتري ثمن أو سيشتري حق أخي بنفس ثمن الغريب، لأن أنا جعلت له حرية التصرف في عقار وحده لا يزاحمه فيه غيره، وما كان يحتمل من أخيه قد لا يحتمل من هذا الأجنبي. مش هقول لك لا ده ربما يكون الأجنبي أقرب وأفضل وقت، ربما ديت ما يبناش على أحكام. الأحكام تبنى على الإيه؟ المشهور الغالب، إن أنت للقريب والحبيب بتحاول بقدر الإمكان تمشي الأمور، إنما مع الأجنبي ما الذي يحملك على ذلك؟ نعم. الحجر على المخ الفجر المخ المجر على فكرة في فعلا بالفعل في قانون الوحدات المحلية بمنع استعمال مكبرات الصوت في الشوارع والمساجد ونحو إلا في الأذان والإقامة. أو يوكل وكيلا للخصومة، وشرع الإجبار القضائي على قسمة المال المشترك القابل للقسمة بناء على طلب أحد الشركاء دفعا لضرر شركة المال، حتى لو لم يكن قابل على البيع أو الشراء. يعني مثلا عندنا اثنين شركاء في غرفة واحدة، لا يمكن ان تقسم هذه الغرفة، فاما ان هذا يشتري واما ان الاخر يشتري، واحد منهم لا بد ان هو ويجبر هذا. ولو امتنع الاب من الانفاق على ولده القاصر او العاجز يحبس لدفع ضرر الهلاك عن ولده. طبعا مش يحبس هو الاصل، هو يحمل، يحمل على النفقة، يحمل على النفقة لدفع الضرر، إنما لو حبس قد هو استفاد إيه الولد اللي بره من حبس أبيه؟ ما هو يموت يموت يعني، أو هيك إلا إذا كان الحبس يعني عقوبة تعزيرية فأحمله على الإنفاق. بالأدنى الأدنى، يعني يعني لو استطاع واحد ان هو مثلا يستغفله الى ان ياخذ السلاح من يده دون ان يشعر مثلا، او واحد اقوى منه يحاول ان يدخل معه في اغراض حتى ياخذ منه السلاح، نحن ذلك هذا الذي يضحيا اولا، لان احنا بنقول قاعده الضرر يدفع بقدر الامكان. فاذا كان يمكن دفع ضرره بالاستيلاء على السلاح الذي معه او بتكبيله او تقييده او مثلا القاء شبكه عليه، هتقول هذا في الحيوانات الجامحه التي يملكها البيت لا يبادر بقتلها، وانما يحاول مثلا او تحاول ان تضع شيئا في طريقها بحيث ان هي تتعثر فيه وتقع، فيمكن تدركها وتمسكها مثلا او تقيد او تلقي عليها شبكه كما يحدث مثلا في الصيد او نحو ذلك. اما ان هو يسترخي ويبدا حتى هذا في الطب واجب ايضا، يعني مثلا مشهور من بعض الاطباء بيجيب له الاكل، يبقى رايح لواحد مثلا بيكح ولا عنده حاجه في صدره ولا حاجه ويقوم يديله له بتاع اسمه لان هو اذا كان ممكن ان هو يدفع هذا الضرر بدون ضرر اخر يبقى لا يجوز له ان هو يبادر الى ذلك. انا طبعا هجيب مفيش هم وجه المسدس ما لا اقول ممكن ان يستخدم بحيث ان واحد ياتي من الخلف او نحو ذلك ممكن، المهم يعني بقدر الامكان. هو لو وجه المسدس هو خلاص ما هيعمل ايه، ما هينفذ. مثلا عندك وعنده هو يوجه، يعني على سبيل المثال انت تقول له وجه المسدس، انا معايا مسدس، ان استطعت ان انا اضرب ايده اللي فيها المسدس ما اضربش راسه، وان استطعت ان انا مثلا هو بيجري علشان يعمل حاجه اضرب رجله ما اضربش قلبه، لان القبض عندي ايه؟ دفع الضرر. فاذا تحقق دفع الضرر باي اسلوب يبقى يتعين عليه هذا الاسلوب. يقول لك لا ده بالعكس، ده لو صبر يعني شوف كده اهي، لو ماسك المسدس مثلا اول ما ماسكه مثلا صبر ده اللي هيضرب، لو انا استطعت ان انا اضرب صبر ده فقط وما اضربش ايده كلها. طبعا في ناس يعني ممكن يعملوا كده يعني اللي ضرب استخدام ضرب كويس ده جابها ازاي دي سبحان الله. يعني هو كان الاول تقريبا داخل عصا طيب ده، او كان الاول عم يصير حاجه كده كانوا بينقيينه، يعني هو واحد بتاع الدبابه ماشي وبيضرب بيضرب هنا، يعني ده متخيل ده ايه لو هو ثابت ممكن، انما اقعر حاجه لو كنت بتفرق لي بقى حاجه اللي الهدف المتحرك صعب جدا، يعني لازم تحسب مش عارف مسافه ايه وتعمل ايه ومش عارف الكلام ده كله صح ولا مش مساله انت ما عندكش ماسك خريطه وعمال تقول احساسات وفين وصاب والكلام ده لا. فممكن وفعلا في ناس في شغلتها كده، فلا امثال هؤلاء او مثلا الحاكم او يعين امثال هؤلاء يقول لك واحد دلوقتي ايده مشد خلاص اضرب ايده ما تضربش زي ما قلت مثلا جبرته او راسه او كده. هو الضرب ده هو عليه قصاص ولا لو تجاوز يبقى هنا بيذكر القتل الخطا، انما القصاص لا، لانه برضه نسبه الخطا موجود، يعني هو ممكن يكون بينشن مثال على ايده ولكن ممكن يكون هو عامل ايده كده بس عدت من ايده دخلت قلبه يعمل له ايه بقى. فالحصل ان كل ده داخل في دائره الايه؟ ان الضرر يدفع بقدر الامكان. اذا امكنك دفع الضرر بنسبه الخساره 1% ما يبقاش 1.5% ما يبقاش 2%. لكن ده برضه مقيد بانه ما يكونش محتاج. ما يكونش مالك المال محتاج له واقول ده انا هعمل ايه انا هموت. اما انت لو كسر فوز اللي هي ان الضرر هنا لا يتعلق بحق البيت او لا يهدر حق البيت. او جبهه الاضطرار لا يوفر حق البيت. نعم. لان الضرر يدفع بقدر الامكان ولا يهدر الاضطرار لا يوفر حق البيت. هو لا يوفر حق البيت هنا هو جبهه على مساله الضرر، لكن لا احنا بنقول الاول نشوف الغير ده محتاج ولا لا. اذا كان محتاج يعني هي مثلا كسبت خبز هو محتاج وصاحبها محتاج. احتاج ايه لا يبقى بحر اولى بقى هنا ما يقولش ان انا اقتل نفسي على ايه كذا لان هموت دي الاول يعني اللي بنقول ايه لا يقتل حتى غير الاول هنا اما اذا كان مستغني عنها فانا ياخدها وبعد كده يبقى عليها طبعا بالضبط نعم ومنها ان الاجير الذي بعمله اثر في العين والصدر مثلا او الخياطه اذا حبسها بقصد الاجره فهذا يلزمه الضمان لكن له الاجر لان الضرر يقطع بقدر الامكان يعني واحد يشتغل بالخياط وعنده شغل انتهى من خياطته يدفع الاجره مجانا او مرتب خلاص هو سلف عنه هو مؤتمن يجب عليه ان هو يحفظه يقول له مثلا ثمن هذا الثوب 100 جنيه وخياطه 10 جنيه لو قلت 90 جنيه يعني مكسب اجر الخياطه القاعده الكليه والقاعده الثانيه قاعده الضرر المثالي هذه القاعده تفيد وجوب ازاله الضرر ورفعه بعد وقوعه من شروع هذه القاعده وامثلتها اذا سلط الانسان ميزانه على الطريق العام بحيث يضر بالمادين فانه يزال وكذلك اذا تعدى على الطريق ببناء او حصد بازوعه او غير ذلك كذلك يضمن المسلم سوى الضمانات دفن الضرر الذي احدثه واذا طالت اطفال شجره لشخص وتدلت على ذات غيره فاضرته يكلف رفعها او قطعها وقد شرع كثير من الخيارات في بعض العقود في ازاله الاضرار الواقعه على احد المتعاقبين كخيار العين وخيار المدن القاعدة الكلية القاعدة الثالثة قاعدة الضرر لا يزال بمثله أو الضرر لا يزال بالضرر. وطبعا الضرر لا يزال بمثله ومن باب أولى إيه؟ ولا بما فوقه. الضرر لا يزال بمثله ولا بما فوقه بالأولى. لا يجوز الإنسان المحتاج إلى دفع الهلاك بسرعة عن نفسه القتل ان يقتل اذا كان المراد قتله مسلما بغير وجه حق، لان هذا ازاله ضرر بمثله بخلاف احتماله. واذا ظهر في المبيع عيب قديم وحدث عند المشتري عيب جديد، امتنع رد المبيع بالعيب القديم لتضرر البائع بالعيب الحالي الا ان يرضى، ولكن يعود المشتري على البائع بالمحصول. القاعدة الكلية الثانية الرابعة، ورد هذه القاعدة بألفاظ مختلفة. الضرر يملك المستهلك، يعني هو الآن اشترى سلعة وجد فيها عيبا وأحدث هو فيها عيبا آخر، فأنا الآن لا أستطيع أن ألزم البائع بأخذ السلعة مع وجود العيب الحادث اللي أحدثه المشتري، ولكن ألزمه بإيه؟ برد الفارق بين السلعة المعابة وغير المعابة. العيب القديم مثلا يقدر بمئة جنيه، السلعة بألف جنيه، هذا العيب يقدر بمئة جنيه، ألزمه بدفع المئة جنيه لهذا المشتري. لا ايوه مضيع بالنقصان، المشتري ياخذ حق النقص اللي ذا روبت فيه، لا لا تعرفها، ولكن يعود المشتري على البائع. انا عندنا ايه؟ عندنا بائع ومشتري. البائع باعها بعيب والمشتري اخذها بهذا العيب واحدث فيها عيبا اخر، ده خلاص يعني من زي ما اقول ايه اتدبس فيه. ما شاء الله. بإحداث العيب الجديد لزمته السلعة على الصبر الجاد ماشي. طب العيب القديم هو ايه؟ يعني الآن السلعة أصبحت لازمة لها. طب العيب القديم يبقى يعوض المشتري من البائع. ورد هذه القاعدة الفاظ مختلفة، الضرر الأشد يزال والضرر الأخف، أو يختار أحد الشرعين أو أخف الضررين. إذا تعارض مثلتان هو أعظمهما ضررا بارتكاب خطيئة، وإذا اجتمع ضرران أسقط الأصغر الأكبر أو أسقط الأصغر للأكبر. هذه القواعد مهما اختلفت الألفاظ هي مستحيلة المعنى، أي أن الأمر إذا دار بين ضررين أحدهما أشد من الآخر فيتحمل الضرر الأخف ولا يرتكب الأشد. طبعا ده كلام الشيخ ابن تيميه رحمه الله تعالى في هذه المساله. ليس الفقيه الذي يعرف الخير من الشر، ولكن الفقيه الذي يعرف خير الخيرين وشر الشرين. الموازنه بين الخيرات والشرور هو ده الفقه بعينه، والا فممكن يعمل عمل مفضول ويفوت عمل فاضل او اقل، وممكن يقع في شر اكثر وكان يمكن ان هو يدفعه بضرر ايه او بشر اخر. فهو الفقه يعني يظهر في هذه المسألة، لان اللبيب اذا بدا في جسمه مرضان مختلفان داوى الاخطر. تصب هذه القاعدة ورفض في هذه القواعد قولهم إنما ابتلي لبليتين وهما متساويتان يأخذ بليتهما شاء، وإن اختلفتا يختار أهونهما، لأن مباشرة الحرام لا تجوز إلا بالضرورة ولا ضرورة في حق الزيادة. مفهوم هذه القاعدة وامتيازها، لو كان برجل جرح أو مرتج لو سجد سحره يومي ويصلي قائلا لأن ترك السجود أهون من الصلاة مع الحدث عندما يوجبون انتقاض الوضوء عند سيلان الدم، ولأن ترك السجود أهون من الصلاة مع النجاسة ولأن ترك السجود أهون من الصلاة مع النجاسة، ولأن الدم نجس وملوث. كما أن ترك السجود في هذه الحالة يدفع عن الجميع ضرر خروج الدم ونفسه وزيادة ضرره أو تأخره فين المفروض في المسألة بغض النظر عن نجاسة ومش نجاسة والكلام ده، لان هي القضية احنا بنتكلم في ايه؟ دفع ضرر. فدفع الضرر هنا منوط بخروج الدم او عدم خروجه. فهو لما يقول هنا ترك السجود في هذه الحياة عن جريح ضرر خروج الدم ونسفه وزيادة في ضرره او تأخر برئي ودفع، القضية ليس لها تعلق اصلا بمسألة الصلاة والصلاة وغيرها، لان ده هنتكلم الان في مسألة اذا ابتلي الانسان بحدث ونجس يقدم ايهما، دي مسألة تانية ملهاش علاقة بمدفع الضرر اصلا، ولكن هي الموازنة بين الشروط المعنوية والشروط الحسية هي طهارة النجاسة وطهارة الحدث. يعني واحد الآن عنده مثلا قدر معين من الماء على ثوب نجاسة ويحتاج إلى وضوء، يعمل إيه؟ يتوضأ ويترك النجاسة ولا يغسل الثوب يطهره ويتيمم؟ ليه؟ طب لو قال لك عبد الله شكله كده عايز يقول حاجه ثانيه اقولها من بدل اللي بيعملها، ان الوضوء له بدل وتغسيل الثوب ليس له بدل، والجمع بين الخيرين مطلوب وده طهور وده طهور. هنا بقى ده اللي انت ازاي تجمع بين الامور من جهة طلب الشرع لها وتقديمها او تأخذها. هنا فعل بالفعل صراطه، لكن ازالة النجاسة يتعين لها مثلا الماء، او في هذا الموطن لا وجود الا لمزيل للنجاسة الا الماء، يبقى هنا يقدر ازالة النجاسة وال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماشي، اذا القضية الان ليست عندنا في صحة الصلاة او عدم صحتها ونجاسة الدم او عدم نجاسته، ولكن في دفع الضرر او زيادته او تقليله. نعم. سؤال المصلين صلى قائما، لو صلى قائما ينكشف من عورته ما يمنع جواز الصلاة، ولو صلى قائما لا ينكشف من شيء فلا يصلي قائما يعني دي ايضا فيها نظر، لاننا ننظر ايهما اقوى في نظر الشرع، القيام كركن من اركان الصلاه ام ستر العوره كواجب من واجباته. هذه جهه، الجهه الاخرى ان هل يترتب على ظهور العوره فتنه للاخرين او شغل لهم عن الصلاه ام لا، مع عموم قولي احفظ عورتك. فلا بد من الموازنه بين هذه الامور. يعني لو انه بيصلي وحده مثلا، هل يستوي هذا مع انه يكون بيصلي في جماعه او امام اعين الناس، وانه يكون ممكن يكون في هذه الجماعه خلف مثلا نساء او نحو ذلك، يستوي؟ طيب اذا هنا المساله لا تقال هكذا، ولكن يقال فيها بان ننظر الوقت القيام ركن متفق عليه وفي لا خلاف فيه، ومسألة ستر العورة مختلف فيها بين الوجوب والشرطية. هيبدأ هنا لو قلنا بالشرطية، هل الركن أقوى ولا الشرط؟ باعتبار إن الشرط خارج عن ماهية الشيء والركن داخل فيه ماهية، يبقى الركن أول فيقدم على الشرط هنا. هذه الجزئية. الجزئية الثانية، إذا كان بيصلي وحده أو بيصلي معاه جمع، إذا كان يحدث الفتنة بالنظر إلى عورته أو لا يحدث الفتنة، كل هذا لابد أن يدخل في التفصيل حتى نقول في الآخر بإيه؟ إسقاط شيء لشيء. لما نقول إسقاط يبقى لابد أن يكون المسقط أخذ ضررا من الجهة الشرعية من الإيه؟ من المسقط. نعم. جاء شخص بطل المرأة من العلم انت بدي لكن هنا ايضا ينظر في احسنهم حالا بالنسبة للسباح، يعني لو وجد بينهم سباح لزمه ان يلقي نفسه او لزمهم ان يلقوه هو ولا يلقوا غيره، يعني المجموعة نفترض ان مثلا طاقم السفينة مثلا طاقم السفينة يكون مدرب على السباحة ونحوها، فهنا يلقى واحد طاقم السفينة قبل ان يلقى من العمق، ان يغلب على الظن ان ده ممكن ينجو به ما يعلمه من فنون السباحة ونحوها، فايضا المسألة ليست على اطلاق، لان ده كله بنتكلم الان في مسألة الضرر الاشد، ازالة الضرر الاشد مع قولنا بايه ان الضرر يزال بقدر الامكان. فانا اقول قواعد دفع الضرر كلها متشابكة، ما ينفعش ان انت تعمل قاعدة بعيدة عن القاعدة الاخرى. جاء بشرح فضل المرأة الميتة لإخراج الجنين إذا كانت حياته سرجة. لو أحاط كفار المسلمين على مقاومة بهم جاز دفع المال إليهم، وكذلك جاز استنقاذ الأسرى منهم بالمال إذا لم يمكن بغيره، لأن مفاد لقائهم بأيديهم واصطلابهم للمسلمين أعظم من أعظم من بذل المال، أعظم من بذل المال. لو هدد بالقتل أو مؤذن بالقتل أو يبني نفسه من مكان عالي كالمنارة مثلا، فهل له أن يختار؟ وهل مسلمات وكده كده هيموت سواء بالقتل أو بالصفوف أو بالرمي، يعني رمي نفسه، هنا بقى يختار هنا بقى لا، هنا يؤثر القتل على الرمي، لأن يقتل بيد غيره أولى من أن يقتل بفعل نفسه، وقد يحال بين المهدد وبين ما يريد. في حديث لما لدينا الناس يقولوا أن سبحان الله عن مرض لا، هنا المظنة مظنة النجاة قائمة مع إلقاء الناس، لأن أنا قرأت في إحدى الجرائد من أي شهور كده إن بالفعل في أسرة تعيش في عشة عمار، فحصل حريق في هذه العشة كانت أظن في الرابع أو الثالث أدري، فالأم كادت تغني يعني لما وجدت النار اشتعلت، فحطت النار من كل جانب فرمت بنتها من على ايدها الرضيعة من الدور الرابع، والبنت فقدت وعشت من العشة من بيتنا، يعني النار كانت كل البنت اللي فيه الا البنت دي أمارة نفسها من يعني خوفها عليها، او كأنها كانت بتفكر بها تبني نفسها وراها يعني لما يصيف الوقت، والبنت عاشت. لا هنا غلبت الظن، اما انا بقولك اللي انا بقول هنا ايه ان هو الان معنى انه القى نفسه، في فارق بين النار اللي حاطط دي واحد يهدده بالقتل، انا ممكن يهدده بالقتل ده ممكن ما ينفيه مرض ما انا بقولك اصلا انت القلوب بين اصبعين الاصبع الرحمن وخليل الرشاح ممكن لحظه واحده يتقلب، الله اعلم لما يجد مثلا من ثباته ورباط الجأش وكذا وبتاع يتركه، او هو ممكن اعصابه هو تنهار اخر بس ايه ممكن يموت. لا ما طبعا انا مختلف لا ماشي، هل له ان يختار؟ وهل المسألتان هنا متساويتان؟ عند ابي حنيفه رحمه الله له الخيار، ان شاء فعل ذلك وان شاء لم يفعل، ويصبر حتى يقتل بتساوي البنيتين، وعند ابي يوسف ومحمد رحمه الله يصبر ولا يبكي بنفسه، كان في القاء نفسه شبهه الانتحار، فهو لا يجوز بحال ولا يجوز للمسلم ان يعين على حق نفسه، وهو صحيح ان شاء الله. هذا بخلاف ما لو كان في سبيل رفع السرقة فهو بالخيار بين أن يلقي بنفسه في الماء وإن كان أشرار أو يبقى في السبيل فيما يحتاج، وعند التنازل بخلاف في المسألة وعند أحمد فيها روايته. القاعدة كلية القاعدة الخامسة قاعدة يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام. الضرر من الضرر الخاص مهما بلغ هو ادنى من الضرر العام. هذه القاعدة تسمى ضمن القواعد السابقة، وإن كانت أخص منها موضوعا، وهي قاعدة مهمة مبنية على المقاصد الشرعية في مطالب العبادة، استخرجها المجتهدون بالإجماع ومعقول النصوص، وتعتبر قيدا لقاعدة الضرر لا يزال بمثله الذي سبق. فالشرع إنما جاء ليحفظ على الناس دينهم وأنفسهم وعقولهم وأجسادهم وأموالهم، فكل ما يؤدي إلى إسلام واحد منها فهو مضرة يجب إزالتها ما أنكر. وفي سبيل تأييد مقاصد الشرع يصنع الضرر العام بارتكاز الضرر الأخف، ولهذه الحكمة شرع الله حد القدر حماية للأموال، وحد الزنا والقتل صيانة للأعراض، وحد الشرب حفظا للعقول، والقصاص وقتل المرتد صيانة للأنفس والأديان. ومن هذا القبيل شرع قتل الكافر المضر والكافر المضل، لأن أحدهم يقتل الناس والآخر يدعوهم إلى الكفر، فيتحمل الضرر الأخف ويرتكب لدفع الضرر الأعم. وكل هذا القصاص تحت هذا، كل ذلك القصاص والعقوبات المقدرة شرعا داخل في تحمل الضرر الخاص بدفع الضرر ليه؟ بدفع الضرر العام. لو قلنا ذلك وغيرت أول ذلك، أي ما هو ذلك؟ الأسبوع الذي تعرف أن تلاقيها جواز الرمي إلى الكفار تفرجوا للمسلمين من الأسرى أو الصبيان أو النساء، ومنها جواز الحج على المسلم ماجد يفكر على دين الناس، والحج على الطبيب الجاهل يفكر على أرواح الناس، والحج على المكاتب المكاتب المسلم يفكر على أموالهم وأوقاتهم. فما يجوز التسليم على الباعة في بعض الأحوال دفعا لضررهم على العامة، ومنها وجوب هدم حائط المال إلى طريق العامة أو هدم عمارة آلية للسقوط دفعا للضرر العام، ومنها بيع طعام المحتكر جبرا عليه عند الحاجة وابتلائه من البيع دفعا للضرر العام، ومنها اتخاذ حانوت للصوت مطبخ في سوق باعة الفلاس والتجار دفعا لضرر الحريق على الآخرين. طبعا بيدخلوا في هذا الباب، يعني لو ان مثلا الناس احتاجوا الى شق ترعة وكانت لا تمر الا في ملك فلان، او طريق مثلا لا يمكن ان يستقيم الا باخذ ملك فلان، كل ده يؤخذ منه رغما عنه ويعوض عن هذا وده. يعني بدل ما يقف هو في الشارع مثلا زي اللي بيعمله الوقت زي يعمل دروه كده وبعدين يولع، لا يقول لك خد مكان مستقل بحيث لو حصل حاجه يبقى داخل يحمله على ده. وقالت الكلية القرائية الثالثة قرائية ذرق المفاتي أولى من جلد المقالة. معنى القرائية المراد ذات المفاتي نسخها ورفعها وإزالتها، فإذا تعرضت مشكلة ومصلحة فدفع المشكلة مقدم في الغالب إلا أن تكون المشكلة مطلوبة، وذلك لأن اعتناء الشرع بفتح المنهيات أشد من اعتنائه بفعل المأمورات، لما يترتب عن المناهي من الضرر المنافي لحكمة الشارع في النهي. أدلة هذه القاعدة، وطبعا اللي بيرجح هذا عموم قولهم وسلم إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم شيء فأتوا منه ما استطعتم. فهنا جعل المناهي في جملة المحروف بالكلية، ولا شك إن المناهي مبناها عليه على درء المفاسد، لا في نهي إلا وإيه وضرر خالص أو راجع. وأما في باب المفاسد المسألة تدور مع الاستطاعة. فهذا هو الأصل في هذه القاعدة. وممكن كل أدلة سد الذرائع عليه الجهة. الإسلام وأهله بعض القيل والقال فعندئذ نقول إذا تعارض المانع والمقتضي، قد يكون المقتضي موجود وهو حبه للتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم وإرادة نشر شيء ربما درست معالمه أو نحو ذلك، لكن هنا نقول المانع يترك هو ما قد يترتب على هذا الصنيع من مكسب. العمامة السوداء هي القضية الآن ليست العمامة السوداء أو غيرها، نتكلم في عموم سنن الزواج أو سنن العادات كما يسمونها، وإلا في اللون نفسه لا يترتب عليه كثير حكم يعني، إنما هو شذوذها الشكل نفسه يعني. تتكلمش عن العمامة السوداء، أنا كلمتك قبل كده في الطاقية اللي انت بتلبسها ولا لا؟ رغم انها ايه، هي فلنصوبة ايه فلنصوبة، لكن فيها نقوش معينة او الوان معينة يعني ليست دارجة او ليست مشهورة، وبالتالي ايوه فمثل هذا كله يعني القضية مش كلهم، ولكن القضية في الوضع اللي عليه الانسان وسط الناس اللي وانا قلت ونبهت قبل كده لمسألة المشهور من صنيع كثير من الإخوة أن البنطال يكون نازل عن الثوب، وهذا ليس معروفا في السنة بالمرة، وإن كان هو الأشهر في صنيع الإخوة أن تجد ممكن القميص يكون إلى نصف الساق والبنطال على الكعب مثلا، وربما يكون نازل عن الكعب، ده ليس له وجود في السنة وهي من الثوب. ما هي دي القضية، هي دي القضية. انت دي الاخ مثلا ايه ماشي، مسألة الحسن الهيئة والسن مطلوبة، يعتقد مثلا ماشي كده عبارة عن طوابق متفاوتة، لابس مثلا جاكيت لنص لنص وبعد كده قميص لحد الركبة او تحت الركبة بقليل، وبعد كده البنطال لحد ال ليس لو اخذ السنة هذا يكون اطول من القميص، لان البنطال له ثلاث اوضاع او الازار له ثلاث اوضاع، ان هو الى الكعبين ويكون مع القميص، او الى نصف الساق ويكون ايضا مع القميص، او يكون الى الركبة والقميص الى نصف الساق، يعني القميص ما ورد قط ان هو الى الركبة عليه الصلاة والسلام، بخلاف الازار، الازار ممكن يكون الى الركبة، اما القميص فلا. فده الارض ذلك راح الساق. نعم وإذا كان التقرب إلى الله يحدث مفسدة أو نوع شهرة لهذا المتقرب، سنة العادة لو عملها تقربا أصبحت طاعة، لكن نحن نتكلم الآن في مسألة إذا جرت هذه الطاعة مفاسد أو مفسدة على الإسلام وأهله. سبعة شخص هذا مفسد. أيوة طبعا بالنية الصالحة. بالنية الصالحة سبعة. يتاب على إن على نيته لماذا فعلها؟ لماذا فعلها؟ الأمور بما تقصدها. على ليه دي قضيته هو، قد يتاب قد يعاقب، لأنه قد يفعلها للشهر، بل يعني نسأل الله أن يعطي العافية الأكثر على هذا، وإلا ما الذي يحمله على مخالفة عرف بيئته وأهل زمانه؟ إما ضيق أفق أو سوء فهم للشر أو شهر، إما ما ملقاش أحمال تانيين يعني، كده كده. يعني هو الكلام في تربية الشعر، الكلام في كل سنة العادة، يعني هو المسألة مش محتاجة تفصيل. ولكن الان عندي الناس اللي بيربي شعره ده خلاف. ما تجيش قولي النفس فلان كان بيربي شعره، ماشي النفس فلان كان بيربي شعره والنفس فلان نفسه قال احلقوه كله او اتركوه كله، طب لماذا افردت باتركوه وتركت احلقوه؟ اذا هي المسألة يعني مردها الى موافقة الناس، لان الشرع يدعو الى الموافقة وينبذ المخالف. واذا كان بيقول عن الانسان المدني بطبعه فلا ينبغي ابدا ان هو ياتي بشيء منافس يقطع عن الناس، او هو طبعا احتج عليا بان كان في احد الاخوه عندهم اطال شعره فذهبوا اليه وسالوه قال لهم والله طيب يا عبدان الناس وصلنا كان يفعلها وكذا وكذا، قلت له ايهما اخذ من الجهه الشرعيه ان تترك سنه او ان يقال في الشرع ما ليس فيه؟ كونك انت قلت لهم دي سنة والناس وسلم كان يفعلها والناس لا تفرق بين سنة تشريعية وسنة عادة، انت الان كأنك نفرت الى الشرع ما ليس منه. لا اذا يحلق شعره خالص وما نقولش دي سنة، لان اطلاق كلمة سنة في عرف الناس ايه؟ سنة تشريعية وليس سنة عادة. وبعدين العلماء رحمه الله تعالى لما اتكلموا في هذه المسألة تقريبا ما طلبوش اي حتى مسألة الخاتم، اتكلموا هل لبس الخاتم سنة ولا لا؟ مسألة الحمام هل هي سنة ولبس سنة ولا لا؟ وهكذا ليه؟ للتنبيه على هذه المسائل، وان فعلا الموافقة اولى من المخالفة. واحنا قلنا القضية مش قضية جزئيات بنتكلم عليها الان، ولكن قضية عام حكم عام. ليه الناس صلت مع البيت؟ إذا تبين لنا إن الناس وسلم فعلها مجاراة لعرف بيئته وأهل زمانه، يبقى الأصل عندنا إن إحنا نعمل إيه؟ يبقى دي السنة، يبقى السنة إن إحنا نجاري أهل زماننا والعرف اللي عليه ناسنا. فهنا نشوف الحامل على الفعل إيه؟ إذا كان الحامل التقرب إلى الله عز وجل وإن دي سنة هنعملها بغض النظر عن غضب الناس أو فرحهم موافقتهم أو مخالفتهم، إنما لما نقول الناس سلم فعلها مجاراة بعرف بيئته وأهل زمانه يبقى السنة إن إحنا نجاري عرف بيئتنا وأهل زمانه، هي دي السنة بغض النظر عن التفصيلات. ما دام إن مفيش فيها نص يلزم او يمنع، يلزم هنا يمنع هنا انت حتى وانت تابع الناس عليه. فهي هنا القاعدة اللي عندنا هي اللي تحكمنا في هذا الامر، اذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع. ليه؟ لان المانع هتترتب عليه مفاسد والمفسدة مطلوب درءها ولو بتعطيل بعض المصالح. والمراد بالمانع هنا المفسدة، هو طبعا قول المراد بالمانع هنا المفسدة يعني ما يترتب عليه من المفسدة، من ذات المفسدة، لكن ما يترتب عليه من المفسدة. الاعتبار طبعا القاعدة اللي احنا قلناها ان ما في اي منهى عنه في الشرع الا وضرر خالص او راجع. وبعدين هم اذا كانوا عملوا للمانع اعتبار في ثبوت الاحكام او انتفائها يبقى لابد من اعتباره في مثل هذا الموضع. لما كنا بنتكلم في الاحكام الوضعية قلنا لابد ايه؟ من وجود السبب وتوفر الشرط وانتفاء المانع. فاذا وجد المانع لا يترتب المسبب على السبب مع وجود ايه؟ مع وجود السبب والمكمل له اللي هو الشرط. قلنا السبب اصل والشرط مكمل، ومع وجود الاثنين مع المانع، المانع يعطل الاثنين. كان ليه بيعطلهم؟ مع ان احنا طيب السبب موجود والشرط متوفر، يبقى ايه المانع بقى؟ المانع اللي المفسدة اللي قد تترتب على اهمال هذا المانع. والامر المقتضي والمراد المقتضي الامر الصالح والكافي ضمني المصلحه ووجود المانع يمنع من الفعل اذا كانت المصلحه الاعظم. وهذا يبادر ترتيب جانب الفضله على جانب الحلال، اي بناء على القاعده القائله ان اجتمع الحلال والحرام او المبيح والمحرم وكل من حرام المحرم. على الإباحة باختصار، يعني الحظر مقدم على الإباحة. ليه؟ سؤال، ليه الحظر مقدم على الإباحة؟ أيوة، لأن احنا قلنا الحظر مقدم من جهة ما يترتب عليه من مفسدة، وإن المفسدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. هذه واحدة. الثانية إن الحاضر ناقل والمبيح ممكن على الأصل، الأصل الإباحة، والناقل بيقدم على الإيه؟ على المبقي، لأن الناقل أفاد حكما جديدا بخلاف المبقي ما أفاد الشيء. يعني أنت لما بتناظر واحد وتغلبه أنت استفدت حاجة، أن علمك اللي عندك هو اللي عندك، لكن لما يضيف لك هو شيء آخر فهذا هو الاتكال. فدائما الناقل بيقدم باعتبار ما فيه من حلم جديد. فمن هنا قدم الحاضر على المبيح من جهتين دول، إنما يترتب على الحاضر من مفسدة، على فعل الحاضر طبعا من مفسدة، والمفسدة مطلوب ضرر أهل الكلية، ثم إن الحاضر مبناه النهي، والنهي أيضا منهي عنه بالكلية بخلاف الايه؟ بخلاف المبيح او حتى الامر نفسه متعلق بالاستطاعة. الثاني ان ده مبقي والاخر ناقل، فالناقل يقدم لما فيه من زيادة علم. لان في تغيير جانب الحرمة نقل مفساد وتقديم المانع، ومن ثم اذا تعرض دليل يقتل التحريم واخر يقتل الاباحة، إلا إذا كانت المسألة فيها شك. فهنا إذا عند الشك بننظر إلى أصل هذا الشيء، أصل التحريم ولا أصل الإباحة. إذا كان أصل الإباحة فمع الشك يقدم الإيه؟ يقدم الإباحة، يقدم الأصل. إذا كان أصل التحريم يقدم الإيه؟ يقدم التحريم. إنما بتكلم الآن في تعارض أدلة وليس تعارض أفعال أو وقائع. فإذا تعارضت الأدلة يبقى يقدم الإيه؟ الحاضر. أما إذا تعارضت الأفعال أو الأحوال فبننظر في أصل هذا الفعل، الحل ولا الحرمة، ويقدم الإيه؟ الأصل. ومن أمثلة هذه القاعدة وفروعها، إذا وجب على المرأة الغسل ولم تجد سترة من الرجال وأخر الغسل، لأن في كشف المرأة على الرجال مفسدة وعيب مفسدة، بخلاف الرجل إذا لم يجد سترة من الرجال يغتسل ولا يؤخره. وأما إذا أراد الرجل أن يستنجي ولم يجد سترة من الرجال فلا يتكشف بل يبدو في الاستنجاء، لأن النجاسة الحكمية أقوى من النجاسة الحسية، والمرأة بين النساء كالرجل بين الرجال. منع التجارة في المحرمات من خمر ومخدرات وتنبيه. عليكم السلام. ماشي. ولو أن فيها أرباحا ومناعة في اقتصادية. ويمنع مالك الدار من فتح نافذة تطل على مقر نساء جاره ولو كان فيها منفعة له. وإذا كانت الوظوف يعني الوظوف وإذا كانت جارية بين شريكين يحرم وصفها عليهما. ليه؟ لا، اختلاط الماء، خشية اختلاط الماء، الماء ده يختلط بماء ده فيكون الجنين ابن من. فهنا تقدر تقول ايه؟ حرمة الأنسان او حفظ الأنسان. نعم. ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ما تزوج بمحرمة عليه وهو لا يدري، فبالتالي لما كان الأصل في الأضاع الحرمة منع من نكاح الكل، لأن ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. ومنها وما كان أحد الزوجين مسؤولا له والآخر غير مسؤول لا يحل أكله على الصغير في الدار. ومنها الفرس وحمار، الفرس يؤكل لحمه والحمار لا يؤكل لحمه، فهنا ايه؟ لان الاصل في اللحوم ايضا الحرمة، يبقى هنا قد من جانب الايه؟ نعم. ومن ما اذا اكل كلب معلق وشاركه كلب لكن الحقيقة هو يعني كل ده من باب اذا اجتمع الحضر والمبيت، يعني اكثر الادله اللي بيذكرها الان اللي فيها بيجتمع حاضر ومبيح، انما ضرب مفسده و يعني ضرب مفاسد مقدم على جلب المصالح ما هو ظاهر ظهور ثاني هنا، انما هو عدل عن القاعده الاصليه الى ضرب امثله للفروع اللي او نقدر نقول الاصول اللي هي استنبطت منه او ايدتها. ومنها إذا أكل كلب أو معلم وشاركه كلب غير معلم لصيده حرم أكل صيده به له. وكذلك لو وضع المسلم أو الشيوخي يده على يد المسلم الثالث لا يحل أكل المتبوع في اجتماع المحرم والمبيح. هو حتى وضع يده لا هو أمسك يده بمعنى إن هو ممكن يكون متحكم في يده، بمعنى إيه؟ إن هو الآن المسلم ماسك سكينة في إيده ولكن اللي بيحركها مين؟ غير مسلم، مجوسي أو شيوعي طبعا وخصص هنا عشان إخراج أهل الكتاب يعني، فكأن من الذابح اللي بيحرك اليد، اليد زي السكينة بالضبط، في هذا الوقت اليد اللي ممسكة بالسكين كالسكين، لأن لا حركة لها ولا تصرف لها. وبالتالي المتصرف او اللي بيحرك هو المجوسي او الشيوعي فالذبيحة غير مذكة. ولو استخدم مذكر بنجيكا او لبن صفر بلبن اتان او ماء وذوب لم يجد كلام شيء منها ولا بالاستهلاك ما لم تكن الاوائل. ولو اختلطت زوجته بغيرها فليس له وقت ولا بالاستهلاك حتى يستيقظ. اي واحد عرف ان مثلا هو من محافظة ما محافظة تقالية مثلا فعالت ان امه رضعت امرأة من المحافظة ما يتجوز المحافظة بالله هذا في حافظة مشقة شديد لكن احنا يكونوا مثلا في مصر او ريف صغير مثلا فنقول خلاص اعرض عن هذا المصر او هذا الريف ويتجوز لهم ريف اخر او مصر مخارج يعني والصلاة عليه. وإن كان الغسل والصلاة على الكفار والسنة الجميع والصلاة عليهم. وإن كان الغسل والصلاة على الكفار والشهداء حراما. طبعا الكلام أيه هو مسألة الغسل طبعا الشهيد لا يغسل. الشهيد لا يغسل لكن الصلاة في الصلاة. وبعدين قوله صلاة الشهداء بغيره يجب غسل الجميع والصلاة عليهم. لا فيتيقن بما ان الشهداء هؤلاء اختلطوا بكفار يبقى لا يغسل هؤلاء ولا هؤلاء. خلاص الكفار لا يجب عليها تغسيل والشهداء ايضا لا يغسلون. يبقى اذا الغسل هنا خارج عن الموضوع بالمرة. انما المشكلة فين؟ في الصلاة. كان هنا يقدم الصلاة ولا عدم الصلاة؟ يقدم عدم الصلاة. ليه؟ لأن في شرب أصلا. إذا المثال خارج عن شد المرة. الأول الاثنين مع بعض. الآن المثال لا يصلح لا لدي ولا لدي. نقول اختلاط الشهداء لغيرهم. مين؟ دي بتحس معاك. يبقى يا إما شهيد يا إما قتيل. كويس؟ طيب الشهيد لا يغسل والكافر لا يغسل. وكذلك ايضا الشهيد لا يصلى عليه وجوبا والكافر لا يصلى عليه اصلا. يبقى هنا ايه يقدم ايه؟ عدم الصلاة. يبقى عدم الغسل وعدم الصلاة لان مفيش عندنا واجب اصلا. هو الراجل يقول لك الصلاة الواجب بالمحرم احنا عندناش واجب اصلا. واضحة ولا يعني المثال مفيش وجوب لا غسل ولا ايه؟ مش الشهيد اولا لا يغسل لا وجوبا ولا استحباب. كويس كده؟ طيب الكافر ايضا لا يغسل وكذلك الكافر لا يصلى عليه والشهيد لا يجب الصلاة عليه وفي استحباب خلاف. اذا مفيش واجب اصلا يعارض هنا حرام عشان يدخل ده مثال هنا فلا يتصدق عليه. ويقول لك المرض يحرم علينا كف وجهنا في الصلاة ولا يمكن إلا بكشف شيء من الرأس. وكف الرأس واجب في الصلاة إذا صلى الصلاة مصلحة الواجب. برضو هنا مين قال إن يحرم على ستر الرأس؟ عندكم دليل؟ ها؟ هو ده من الخلط العلمي بين إباحة كذا وتحريم ضده. هو يباح لها انها تكشف وجهه زي الحج. يباح لها انها تكشف وجهه انما ليس ذلك واجبا لا في صلاه ولا في حج. فاذا سترت وجهها هنا او هناك فلا شيء عليه بل قد يتعين عليها ستر الوجه اذا كانت في حضره اجانب ونحو ذلك وكانت تدين الله عز وجل بوجوب غطاء الوجه. فالقول بالتحريم هذا قول بعيد لا يدل عليه لا نص ولا نظر. من الوصول مثلا ايه؟ قدمها ممكن يعني حاجة من اللي يحتمل. الذي شبهته على المرة من بلاد الكفرة واجبا وان كان تصرفها وحدها دون مصدر حرام. طبعا ليه؟ هذه اللي فيها طبعا تعارض واجب وحرام. الواجب ان هي تهاجر والسفر بدون محرم حرام. لكن هنا ينظر ايضا في باب الضرر المترتب على سفرها بغير محرم والا ما قال الله عز وجل الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فمثل هذا الاستثناء سببه ايه؟ كل المفسرين قالوا ان المرأة هنا سبب استضعافها قد يكون عدم وجود المحرم من جهة، او تعرضها لخطورة السفر بدون محرم، فهذا يسقط عنها واجب الهجرة. نحن نتكلم الان في ذات ايه؟ ذات حضرة، والواجبات يؤتى منها المستطاع. فاذا كان الواجب هنا يتعارض مع محرم فبننظر الى الواجب مستطاع ولا غير مستطاع. ممكن اقول يكون مستطاع، ولكن مع هذه الاستطاعة مفسدة في اتيانه او فعله، فعندئذ نقدم القاعدة الاصلية اللي ضرق المفسد مقدم على جلب الايه النصاب، لا سيما ان وجودها بين الكفار في مفسد، فلا بد من الموازنة بين مفسدة وجودها ومفسدة هجرتها بغير محرم. اذا كانت هجرتها بغير محرم هتعرضها للقتل او ربما لضياع شرفها او نحو ذلك، لا، وتستطيع ان هي تقيم بينها بين الكفار فقط، ولا يلزمها الهجرة عندئذ. والآية صريحة في هذا، طالما ورد باستثناء يبقى اذا في ايه مبررات لهذا الاستثناء او اسباب تبيح لها عدم الهجرة، وهي الاستضعاف. اي انواع الاستضعاف تدخل فتبيح لها معارضة هذا الايه او التقصير في هذا الوصف. لا، ولابد اولا ان يكون معلما، ومع التعليم او التعليم ده بيقوم مقام التزكيه، لكن مع التعليم او التزكيه التسميه. فاذا وجد معه كلبا اخر هو لا يدري هذا الكلب معلم ام غير معلم، وهل سمي عليه او لم يسمى عليه، فمثل هذا اختلط في الحاضر مع المبيح فيقدم الحاضر. مدرب على الصيف، هو مدرب على الصيف. ايوه هو بيعمل هو حاجه من الاثنين، اما ان هو بيصطاد في البراري والغابات ونحوها ويخشى هو او يخاف هو ان هو يتوغل داخلها لما عسى ان يكون فيها من حيوان مختلف او نحوه، فممكن يصطاد بالسهم خلفه، واول ما يسقط الكلب يصطاد ويجيب، او يكون هو في الصيد اصلا هو معلم على الصيد ابتداء. فخلينا في المعلم على الصيد، المعلم على الصيد ايه؟ بيذهب ياتي بالفريسه بشرط ان هو ما يغرسش نابه فيه، بل بعضهم اشترط عدم سيولة لعابه على موضع الامساك، يعني لان لو سال لعابه بقى كانه امسك على نفسه، وراه دلاله على انه امسك على نفسه ولم يمسك على صاحبه، واذا شك ان هو امسك عليه على نفسه او على صاحبه خلاص دخل الشك مع الاصل في الحرمه لا ياكله. يبقى ده ان هو ما بيقتلش، ولكن ياتي به يعني الفريسه دون قبل ان تموت. بخلاف الثاني اللي هو بيمسك عليه بعد ما يرميها السهم او نحن. الاول اللي هو صاحبه التركيز؟ ايوه. حتى لو هو اختاره، حتى لو اختاره السهم وامسك به وهو حي لابد ان يزكيه. لو افترض ان الانسان مثلا اصابه في جناح، اصابه في جناحه مثلا وسقط على الارض حي، فلا بد ان يزكي. لكن لو مات خلاص ده قائم مقام الزكي. لان ليست العاده الجاريه بان السقوط وحده يكفي للقتل، وان ضرب السهم مقدم على او القتل بالسهم مقدم على القتل بالاصطدام بالاصل بخلاف الماء.